بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أعتذر عن هذا التأخر، ونواصل كذلك في التعليق على الكتاب الذي هو كتاب المفند لكشف شبه المحتفل بالمولد. ووعدت اليوم بأنني سوف أتكلم على أسباب انتشار البدع، ثم ظهر لي أن أؤخرها أفضل لندخل مباشرة في الرسالة من مقدمتها. والنسخة التي عندي هي نفسها إن شاء الله النسخة التي عندكم، وأسعد الحاضرين من كانت عنده نسخة من النسخ التي هي مطبوعة وموجودة في القنوات، فليحاول واحد منكم أن يقتني واحدة منها بعنوان المفند لكشف شبه المحتفل بالمولد. تفنيدها معنى كشفها، وبيان بطلانها، وبيان جهة الفساد فيها. فأقول في المقدمة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلى الله على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فإن جمهورا غفيرا من عموم المسلمين يقومون كل عام في شهر ربيع الأول نصفه الأول لينشدوا القصائد التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان يوم الثاني عشر من الشهر، أي شهر ربيع الأول هذا، أخذ الاحتفال صفة أخرى ومنحا آخر، فيلتحق بالمحتفلين أعداد أخرى من المهرجين في أشكال متنوعة، كل وما يهوى من صور له، وهذا أمر يعرفه الجميع، يزعمونه فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء ذلك يخرج على الناس منتسبون إلى الفقه والعلم يسوغون ذلك كله، يسوغون ذلك كله، ولا ينكرون منه شيئا، ويبحثون له في صحفهم عن الدلائل التي يتمحلونها لتشابه أهواءهم. فربما كلفهم ذلك تأويلا وتسويغا، وهذا هو طبعا الذي سوف ننطلق فيه إن شاء الله بعد الفراغ من المقدمة، وبعد كذلك قراءة كلام لابن القيم عليه رحمة الله. نحن نجيب عن هذه الشبه. إذن كلفه ذلك تأويلا وتسويغا لبدع يحسنونها أو يحسنونها، زاعمين أنها بدعة حسنة. وقد تقدم أن قلت فيما سبق أن هناك ليس هناك في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وربما أصروا أصولا أو طمسوا من أصول ما طمسوا لأنها تنافي من زعمهم، وترى أهل الحق بين هؤلاء في غربة شديدة لاحقتهم إلى المساجد التي صارت مفعمة بجو الاحتفال، وارتفعت فيها أصوات بالأشعار، ولا مكان فيها لمصل أو تال للقرآن أو ذاكر أو مسبح. وإذا سألت عن أصحاب هذه الأشعار من هم وما هي منزلتهم، فستجد أمير الشعراء فيهم البوصيري أحمد بن سعيد، مصري، وآخرون مغمورون معنى أنهم لا يعرفون، فعندها تذكر قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. وإنني أعد صنيعي بهذا الجمع لكلام العلماء وعزوه إلى مصادره صورة من صور إنكار المنكر الذي شاع وعم يحسبه الجاهل سنة درج عليها الناس يعدونها من دينهم الذي ارتضاه الله لهم، ويحسبونها تقربهم وهي في حقيقتها تبعدهم. وخيرهم وأعقلهم من استشكل منها أمورا. لا شك أن هناك بعض الناس من عندهم رجحان عقل فإنهم يستشكلون أمورا، وربما بعضهم نعم يجد علينا باستشكالاته فنجيب بما اتفق، ويعترض أخرى بعقله وأنكر بما وعاه من ضروريات دينه أشياء أخرى، ثم راح يستفتي ويسأل من يشفي غليله. وأحسن بي الظن عندما قصدني بشيء منها، أي من تلك الأسئلة، مكتوبا في ورقته، فعزمت على إجابته المكتوبة. وهك منها 13 شبهة أو 13 شبهة مقرونة بجوابها. فنسأل الله السداد والقبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل الإجابة عن هذه الشبهات، هناك جواب مجمل يستطيع الواحد منا إذا لم يستجمع همه من أجل أن يحيط بتلك الشبهات التي ستذكر 13، أن يحتفظ بهذا الجواب المجمل. هذا الجواب المجمل الذي مضمونه هو كلام لابن القيم رحمه الله، اختصرته وهذبته وأودعته في هذه المقدمة. أولا، أصل ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب إذا ذكرته في ضمن كتب السيرة فهو جدير بذلك، بل هو ربما من أفضل كتب السيرة. نعم، أصل ابن القيم لمسألة التفضيل والاختيار، وأنه توقيفي. التفضيل توقيفي. ما معنى توقيفي؟ بمعنى يتوقف على ما جاء بالكتاب والسنة، لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالرأي ولا بالاجتهاد ولا بالقياس، بدليل قوله تعالى، أي دليل توقيف: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار الاجتباء والاصطفاء. وصحح أن الوقف التام على ويختار، بمعنى يتم به المعنى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأما إذا وصلت ويختار ما كان من خيره، سوف تجعل ما موصوليا، وربما تأتي بمعنى غريب عن الآية. ونفى الاختيار عن غيره بقوله تعالى: ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. فغيره لا يشاركه، فهو المنفرد الرب عز وجل بمواضع رضاه، الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه سبحانه وتعالى بمواقع الاختيار، وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسمها بينهم، فأنكر الله سبحانه على المشركين اقتراحهم عليه، وقالوا أي المشركون، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن، لولا، أنهم يقترحون لولا نزل هذا القرآن الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بدل أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل على رجل من القريتين، المقصود بالقريتين الطائف ومكة، ويقصدون به عروة بن مسعود الثقفي والوليد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ربنا عز وجل يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذا التفضيل والاختيار هو من ربوبية الله تعالى، وهك أمثلة منه، وهذه الأمثلة كذلك هي من أمثلة ابن القيم رحمة الله نفسه في الكتاب. فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين ملائكة، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه أي السماء السابعة. ثانيا تفضيله جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها وغرس غرسها بيده. ثالثا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا اختيار الله عز وجل لهم. اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم وهم 124,000، واختياره الرسل منهم وهم 313، وكذلك اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسلم الإمام أحمد وغيره من حديث باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرم خيرها وأكرمها على الله. ثم اختياره سبحانه من الأماكن والبلدان خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لبيته وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا ليس إلا لهذا البيت، وسمى مكة أم القرى، وفرض عليها قصد وفرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال وهذا البلد الأمين، وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد، البلد المراد به مكة. واختار المسجد الحرام من بين المساجد لوجوب القصد إليه وغيره من المسجدين مستحب وحرم استقبالها واستدبارها ببول أو غائط دون سائر بقاع الأرض. هذه كلها اصطفاءات واختيارات من رب العالمين تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار من الأماكن والبلدان والأشخاص والأعمال والأيام والشهور والليالي والأخذ. لا مدخل للبشر ولا للعقل البشري ولا للاجتهاد ولا للرأي. إذن هذا هو التأصيل الذي نؤصله للمسألة، أن شخص ما يختار يوما ويجعله فاضلا أو يختار شهرا أو يختار ليلة، كل ذلك إنما هو من بدع الناس ولا يجوز. والمشركون كان من قولهم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين، يعني آخرين غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يشركون بالله عز وجل في ربوبيته، كأنهم يريدون أن يختاروا كما يختار هو سبحانه وتعالى. نعم، واصل. واختار سبحانه وتعالى من الأيام يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهو يوم يدنو الله سبحانه فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. كذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه نافية، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في الأيام العشر. قالوا: والجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: والفجر وليال العشر. كذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخيرة على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر فيه على ألف شهر. وذهب البعض إلى تفضيل ليلة الإسراء، مع أنه لم يثبت في تعيينها على ليلة القدر، وظنوا أن إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يصير ذلك المكان أو الزمان مفضلا على جميع الأمكنة والأزمنة. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق لا تعرف إلا بوحي. إذن هذا هو ما ذكرناه سابقا من معنى كلمة التوقيف. التوقيف هو أمر في معنى الإسلام والاستسلام لله رب العالمين تبارك وتعالى. الإنسان قال الله عز وجل: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كون الإنسان يفضل بعض الأيام ويقول هذه فاضلة، بأي دليل؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ نعم، لا يجوز أن يقول ذلك لا في الأيام ولا في الشهور ولا في الأشخاص ولا في الأعمال. نعم، قال رحمه الله: وعرف الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا الباب توقيفي، معناه كأن هذا الأصل كان مسلما عند الصحابة، فكانت منهم أسئلة متنوعة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وسؤالات أخرى سئلها النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفت إجاباته، فاختلف أهل العلم في توجيه تلك الإجابات، والمشهور أن اختلافها يرجع إلى اختلاف السائلين. إذن أقول الآن ندخل في الجواب المفصل، في الجواب المفصل. فأذكر أولاً الشبهة الأولى. الشبهة الأولى من هذا الجواب، إذن الجواب مجمل أعود وأحاول إن شاء الله أن أقرره بعبارة مختصرة موجزة، نعم يستطيع الواحد منا أن يجعله مقدمة لكلامه مع بعض من يجوزون الاحتفال. فنقول أن ادعاء الأفضلية، ادعاء الأفضلية للأشخاص أو للأعمال أو للأماكن أو للأزمنة أمر لا مدخل فيه للعقل البشري، وإنما تمام الاستسلام لرب العالمين تبارك وتعالى. الإنسان إذا جاءه شيء من هذه التفضيلات آمن بها وعمل بمقتضاه، وإذا لم يجد شيء فليحذر أن يتعاطى فيها الكلام بلا دليل. إن بعض الناس غلا في هذا الباب في المولد النبوي، حتى بعضهم أخذ يفضله حتى على ليلة القدر، وهذا سوف نتعرضه إن شاء الله. بعض الغلاة، الغلاة في هذا الباب، قلت قالوا هو أفضل ليلة المولد، قالوا أفضل من ليلة القدر التي هي 5000 شهر، وأخذوا كذلك يعني يبحثون عن المصيبة حتى قالوا ليلة القدر من جاء بها؟ جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يبعث الأفضل، وأخذوا يعني هكذا يحسبون هذا فقها. نعم، إذن قلت الشبهة الأولى، أختصر فيها الجواب عن قولنا، أي هذا الشخص الذي نحن الآن نجيب عن شبهاته. نحن نقول أن المولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذا أمر يعني يسلم به حتى الخصم، ولا التابعون، ولا التابعون، حتى التابعون لم يحتفلوا به كذلك. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، هذه قاعدة ينبغي للواحد منا أن لا تفارق ذهنه. هكذا يقول في كل ما يأتي به الناس من البدع، لو كان خيرا هذا الذي ابتدعتموه لسبقنا إليه السلف، هم خير الناس وأحرص منا على الخير. نحن لا شك، لا شك أننا دونهم بكثير وبمراحل، هم اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في هذه الأزمنة المتأخرة غلب علينا كثير من الأمور التي تجعلنا أبعد منهم في كثير من الأشياء. إذن تفريج هذه الشبهة، أو قال بعد أن قلنا هذا الكلام ماذا قال المحتفل؟ يقول جمهور العلماء لم يعتبروا الترك دليلا. هكذا يقول جمهور العلماء لم يعتبروا الترك دليلا. احنا قلنا مجرد كونهم تركها الصحابة والتابعون هذا دليل على انها ليست مشروعة، ليست سنة، الدين هو ما كان في ذلك الوقت، كما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يوم دين بأي حال الأحوال. وكذلك البيت المشهور: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذن تفنيد هذه الشبهة، نقول هذا الرجل لم يفصل في الترك ما هو وما نوعه، وتفنيد هذه الشبهة يتضمن أصلين عظيمين لأهل السنة والجماعة. أولهما أن المتبع في دين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه، ويسعنا ما وسعه. هذه المفروض قاعدة لا تفارق ذهن كل مسلم. ثانيهما الاقتداء بالسلف الصالح، ومن ثم فنحن سلفيون، وتفصيلا. أقول يكفي في ردي هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن الأرقم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا. ما هذه نافية؟ ما تركت شيئا، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا، وما تركت شيئا يبعدكم عنه إلا ونهيتكم عنه. وما روته عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ولعل هذا فقط نكتفي به، وأمامنا صلاة العشاء، ولعل إن شاء الله موعدنا غدا يبقى كما نحن ملتزمون على الساعة 8:10. وأعتذر اليوم كذلك اليوم عن هذا التأخر الذي له أسباب لا حاجة لشرحها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.